الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي. أبتدئ فيه بقوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ففي هذه الآية وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وخصوصا الدينية، فالميثاق هو العهد الشديد. وفي الآية وجوب طاعة الرسل وتحريم اتباع الرغبات والأهواء في مخالفة أوامر الله وأوامر رسله. وفي الآيات أن المعاصي وتكذيب الرسل من أسباب العقوبات الدنيوية والعذاب. وفي الآيات الترغيب في التوبة. وفي الآية أن من تاب عن معصيته بعد وقوع العذاب عليه فإن الله يدفع العذاب عنه. وفي الآيات أن المؤمن لا تتأثر نفسه بسبب عقوبات المعاصي، فإن الله قد أعذر لأصحابها. ثم قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ففي هذه الآيات إبطال عقائد بعض النصارى ممن يقول بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم أو يقول بالتثليث، والحكم على أصحاب هذه العقائد والأقوال بالكفر، مما يدل على أن الإيمان ليس مجرد الإقرار بوجود الله تعالى. وفي الآية أن النصارى قد اختلفوا وتعددت مذاهبهم وتغيرت عقائدهم. وفي الآيات إبطال هذه العقائد بالنقل الواضح من كلام عيسى عليه السلام. وفي الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة، وفيها الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية والعبادة. وفي الآيات التهديد للمخالف بالعقوبات الدنيوية والأخروية، كما أن هذه الآيات اشتملت على عرض التوبة على أصحاب الذنوب مهما عظمت ذنوبهم. وفي الآيات الثناء على المطيع لله المصدق بأخباره، ولذا أثنى الله تعالى على مريم عليها السلام بكونها صديقة. وفي الآيات أن من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك، وأن صرف العبادة لغير الله شرك موجب للخلود في نار جهنم يوم القيامة. وفيها أن الرسل لا يجوز لأحد عبادتهم، فلا يجوز أن يدعوا أو أن يصلى لهم أو أن يذبح عبادة لهم. وفي الآيات الاستدلال بأكل الطعام على بشرية الآكل وعدم إلهيته، مما يدل على أن الله تعالى لا يأكل الطعام. وفي الآيات أن النفع والضر بيد الله سبحانه وحده. وقد استدل جماعة بالآية على عدم نبوة مريم عليها السلام، فإنه تعالى قال عن عيسى رسول وقال عن أمه صديقة، مما يدل على أنها ليست من الرسل. وهذا يسمى عند الأصوليين دلالة التقسيم، وفي الآية أن الهداية منة من الله تعالى، فكم من عباد الله من أتته الحجج والبراهين واضحة بينة ومع ذلك لم ينتفع بها. ثم قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ففي هذه الآيات النهي عن الغلو في الدين بتجاوز الحد المشروع بأن لا يتجاوزوا الحق وأن لا يتعدوه للباطل. ومن غلو نصارى أهل الكتاب عبودية بعضهم لعيسى، ومن غلو يهود أهل الكتاب نفي رسالته واتهامه في نسبه، ومن ذلك الغلو في المشايخ والصالحين والعباد كادعاء علمهم بالغيب أو صرف شيء من العبادة لهم أو الخضوع المنهي عنه لهم، فكل هذا من الغلو المنهي عنه. وفي الآيات النهي عن اتباع الهوى، فينهى الإنسان عن اتباع هواه وعن اتباع هوى غيره متى كان مخالفا للشرع، وبيان أن ذلك من الضلال. وفي الآيات النهي عن اتباع أهل الضلال وطاعتهم، وفي الآيات تحريم معصية الله والاعتداء في الشرع والاعتداء على حقوق الخلق، وأن ذلك من أسباب نزول العقوبات. وفي الآيات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحريم ذلك، إذ تركه من أسباب نزول اللعنات. وفي الآيات تحريم السكوت عن المعاصي، بل الواجب نصح أهلها وعلى أصحاب الولاية منعها. وفي الآيات تحريم تولي الكفار بالمحبة والموالاة والنصرة لدينهم، وأن ذلك من الفسق وكبائر الذنوب. وفي الآيات دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وفيها أن مما يدخل في مسمى ترك الذنوب والمعاصي. وفي الآيات أن شرف النسب لا ينفع وحده، إذ لم يمنع ذلك من لعن بني إسرائيل. وفي الآيات أن فاعل المنكر يشرع له أن ينهى غيره وأن ينصحه عند فعله لذات المنكر. وفي الآيات الأمر بترك مجالسة أهل المنكر. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.